وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتكلم بإذن الله تعالى في هذا المساء الطيب في معاني سورة الأنعام، وهذه السورة سورة التوحيد، وذلك أن الله عز وجل أظهر فيها براهين التوحيد ودلائله. ومعنى توحيد الله عز وجل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه سبحانه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وذكر شيئا من ربوبيته التي تدل على إلهيته وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك ذكر فيها عادات أهل الجاهلية وبدعهم وبدعهم القبيحة التي تدل على سفاهة ونقص عقل. وهذه السورة إنما نزلت جملة واحدة ودفعة واحدة، ويشيعها 70,000 ملك من الملائكة لهم زجل من التسبيح والتحميد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن البسملة ليست آية من السورة التي قبلها وليست آية من السورة التي بعدها، إنما هي آية مستقلة حيث ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذه السورة من السورة التي ابتدأت بإثبات الحمد لله سبحانه وتعالى، كسورة الفاتحة وسورة الكهف وسورة فاطر وسورة سبأ. فالأنعام من السورة التي افتتحت بالحمد، ومعنى الحمد أي إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى، بمعنى وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والكمال والجلال والجمال حبا وتعظيما له سبحانه. الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما وأبدعهما على غير مثال سبق، وخص هاتين الآيتين لأنهما أعظم الآيات التي يشاهدها الإنسان. الذي خلق السماوات وهو العالم العلوي، والأرض وهو العالم السفلي، وجعل الظلمات والنور أي جعل الكفر والإيمان. الظلمات هو الباطل، فيدخل فيه الكفر والشرك والفسق والعصيان والبدع وغير ذلك من ألوان الضلالات والظلمات. أما النور فهو الحق، وهنا جمع الظلمات وأفرد النور إشارة إلى أن الباطل شعب كثيرة متعددة، أما الحق فهو واحد لا يتعدد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون الله عز وجل بخلقه، ومعنى يعدلون أي يشركون، وأصل الإشراك هو المساواة، حيث ساووا الله عز وجل بمخلوقاته أو ساووا المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الضلال وأقبح المناهي. هو الذي خلقكم من طين، يعني أصلكم آدم عليه السلام أبو البشر خلق من طين، ثم قضى أجلا، وهذا الأجل من ولادة الإنسان إلى وفاته، هذا الأجل الأول. وأجل مسمى عنده وهو من موته إلى أن يبعث الله عز وجل من في القبور، فهنا أجلا. ثم بعد ذلك فريق في الجنة أو فريق في السعير، وهذه هي الحياة الأبدية التي ليس لها أجل. ثم أنتم تمترون، أي تشكون في توحيد الله عز وجل وعبادته، والخطاب للكفار. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو الله يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يعلم سركم وجهركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم، لا الإسرار ولا الإعلان، ويعلم ما تكسبون من أعمال من خير أو شر. وهذه الآية تدعو وتحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وليس في هذه الآية دليل على أن الله بذاته في كل مكان، فهذا بعيد كل البعد عن تفسير هذه الآية، بل قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي معبود في السماوات ومعبود في الأرض، لأن أصل الإله من أله يأله إلهة فهو إله بمعنى المعبود. ثم قال وما تأتيهم من آية تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القرآن من الآيات المعنوية، وكذلك رأوا آيات حسية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانشقاق القمر، ولكنهم أعرضوا ولم يؤمنوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق وهو القرآن والوحي والنبوة لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون في ذلك الوقت، يعلمون أن هذا الوحي حق، وذلك عند ساعة هلاكهم وعذابهم. وهذا من أثر استهزائهم واستخفافهم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حتى على الاعتبار، ألم يروا يعلموا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من أمة من الأمم السابقة، مكناهم في الأرض يعني أعطيناهم من أوجه الملك والقدرة في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني بمعنى قوة في أبدانهم، وكذلك قوة في كسبهم، وقوة في قصورهم ومبانيهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي ماء متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ولكن الأمر فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا أي خلقنا من بعدهم قرنا آخرين لعلهم يعبدون الله ويوحدونه. ثم قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، والقرطاس هي الأوراق وتسمى الكاغد على لغة أهل فارس، وهذه الكلمة قرطاس هي من الكلمات الأعجمية التي استعربت واستعملها العرب. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس في أوراق يلمسونه، نزل من السماء عليهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ومعلوم أن السحر لا يلمس، ومع ذلك حتى لو لمسوه لقالوا هذا سحر مبين، بمعنى أنهم مستمرون على غيهم وعلى باطلهم. وقالوا لولا، وهذه من الاقتراحات كلها من الاقتراحات الباطلة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ينزل عليهم من السماء، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لأهلكناهم واستأصلناهم، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون بعد ذلك. ولو جعلناه ملكا يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجعلناه رجلا حتى يقدر على، وهو كذلك حتى يقدر على مخاطب، يعني لو جاءهم ملك رسول من الملائكة يدعوهم إلى توحيد الله لاستوحشوا منه ولما قدروا على النظر إلى وجهه، ولكن الله عز وجل من حكمته أن أرسل رسلا رجالا بشرا مثل أقوامهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وهذا فيه إشارة إلى تفضيل الرجال. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الشيء الذي يخلط عندهم يشتبهون أمره، أهو ملك أم هو بشر. ثم قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني هذه سنة قديمة لكل المكذبين من قبلك، فحاط أي حاط أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب بسبب استهزائهم وسخريتهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني نظر تفكر واعتبار كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال قل لمن ما في السماوات والأرض، الجواب قل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما ويملك كل شيء، يعني تدبيرا وتصرفا. كتب على نفسه الرحمة، يعني أوجب على نفسه سبحانه الرحمة، وهذه الرحمة إنما هي في الدنيا للجميع، يرحم بها المؤمن والكافر ويرحم بها البر والفاجر. كون الكافر يعيش ويأكل ويشرب في هذه الدنيا هذا من رحمة الله عز وجل عليه، فلو أراد الله عز وجل أن يهلكه لا أهلكه. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى كتب رحمته على المؤمن، على المؤمنين، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده عند عرشه أن رحمته سبقت عذابه أو سبقت غضبه، أو يعني بمعنى أن الأصل في أفعال الله عز وجل وصفاته الرحمة سبحانه وتعالى. ثم قال وله ما سكن في الليل والنهار، كل ما استقر في الليل أو في النهار فهو ملك لله عز وجل، هو الذي يدبر، وكذلك كل ما تحرك، يعني بمعنى وله ما سكن وله ما تحرك في الليل والنهار، وهو السميع العليم، السميع للأقوال، العليم بالأحوال. وهذه الآية قد يعني يستعملها الإنسان المريض كرقية، وقد جرب هذا أن من الناس من يعني أقلقه الألم وآذاه الألم، ألم مرض، فوضع يده على الألم فقال هذه الآية وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فإذا قد يعني سكن ألمه ومرضه. قل أغير الله أتخذ وليا محبا وناصرا، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، هو يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى، وذلك أنه هو الغني بذاته. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة، انقاد لأمر الله وخضع له، ولا تكونن من المشركين. وهذا الخطاب حتى لو أنه وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فغيره من باب أولى، أنه قال ولا تكونن من المشركين، وحاشاه أن يكون كذلك، فهو خطاب له ولأمته من باب أولى وللناس من باب أولى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهذه من الآيات المخوفة المنذرة، حيث أن الإنسان إذا هم يعني دعته نفسه إلى معصية الله فليتذكر هذه الآية وليقل لنفسه إني أخاف إن عصيت ربي، خالفت أمر ربي، عذاب يوم عظيم، يوم مهول فظيع. من يصرف عنه، يعني من يصرف عنه هذا العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحمه الله سبحانه وتعالى، وذلك الفوز المبين الواضح. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو الذي يعني هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس قد يتعلق بالأسباب التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا شرعية ولا أسبابا قدرية دنيوية، كأن يربط مثلا التمائم أو يلبس بعض الخواتم اعتقاد أن فيها تأثير. بعض الناس يعني رأيته يلبس الخاتم الفيروزي، والفيروز نوع من أنواع الأحجار الكريمة. يقول إن قلت له إن هذا اللون لون يعني مميز وملفت، فقال لي بكل اعتقاد تام ما يتغشمر ما يضحك، يقول هذا يدفع عني العلم ويدفع عني الحسد. قلت من قال هذا؟ قال يعني أرجع أمره إلى أحدهم. قلت هذا كذب وهذا ضلال، وهذا لا شك أنه من الظن الذي تعلق المشركون بآلهتهم، فأنت مثلهم، إلا أنك أنت جعلت هذا سببا وهم جعلوا تلك الآلهة أسبابا مؤثرة. أنت لا تعتقد أن هذا مؤثر، إنما جعلته مجرد سبب. أما إذا اعتقدت أنه مؤثر بذاته فأنت شابهت هؤلاء في شركهم بالله سبحانه وتعالى. كذلك من يعلق العيون الزرقاء على باب بيته أو في ديوانه أو على سيارته، كل هذه من التمائم التي لم يجعلها الله عز وجل ولا رسوله أسبابا لدفع الضر ولا لجلب النفع. والألوان كثيرة والأشياء كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. فالسبب الشرعي مأخذ مثل الرقية، مثل ما سمعتم قبل قليل، الرقية الشرعية من الكتاب السنة الأدعية المباحة. كذلك الأسباب القدرية التي تحت التجارب، جرب الإسبرين جرب على أنه مسكن للآلام، فهذا سبب قدري لا يدخل في هذا الباب في باب التمائم ونحوها. فالله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، القوي الذي لا أقوى منه سبحانه. وهذه الآية تدل على قهره، على علوه، علو القهر، وهو الحكيم في شرعه وفي قدره سبحانه، الخبير العليم ببواطن الأمور. والله سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه والحكيم في خلقه سبحانه، حيث أتقن كل شيء ووضع كل شيء في موضعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فنتابع بإذن الله تعالى دروسنا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى والوقوف على معاني الآيات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الأنعام. ووقفنا عند قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، ولعل المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، فقال له الله عز وجل قل لهم أي شيء أكبر شهادة. فإذا سألت هذا السؤال فقل لهم كذلك الله شهيد بيني وبينكم، فالله سبحانه وتعالى أكبر شهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فهو الذي يشهد سبحانه وتعالى على صدق رسالتك وعلى صدق ما جئت به من الوحي وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وأوحي إلي هذا القرآن هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل أوحاه الله عز وجل إلى نبيه. لماذا؟ لأنذركم به، أي أخوفكم بهذا القرآن، أخوف كل من حاد عن الطريق وانحرف عن الصراط المستقيم. كذلك ومن بلغ، يعني كل من بلغه القرآن فقد بلغته حجة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك عذر، سواء شافهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يشافهه، ممن كان في عهده أو من جاء بعده إلى يوم القيامة. كل من سمع بهذا القرآن فإنه قد أقيمت عليه حجة الله عز وجل، ولذلك قال لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، بمعنى ينكر عليهم اتخاذهم آلهة ومعبودات يعبدونها من دون الله. قل لا أشهد على هذه الآلهة الباطلة، قل إنما هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإنني بريء مما تشركون. وهذا هو غاية التوحيد، أن الإنسان يثبت لله عز وجل العبادة وحده، ويتبرأ من جميع الآلهة الباطلة، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب، أي أعطيناهم الكتاب وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعرفونه، أي يعرفون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني بمعنى أنهم يعرفونه معرفة دقيقة، وذلك أنهم يجدونه مكتوبا عندهم، يعني اسمه وصفته ونعته وبلده وما أرسل به، هذا كله موجود عندهم في كتبهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وذلك بابتعادهم عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن ختم الله عز وجل على قلوبهم. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن هذا حاله، إنه لا يفلح الظالمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا جاء يوم القيامة قال الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا، العابدين والمعبودات، ثم نقول للذين أشركوا تبكيتا لهم وإقامة الحجة عليهم يوم القيامة أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شفعاء لكم وأنهم ينفعونكم من دون الله. ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم وعذرهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أنكروا كونهم مشركين في الدنيا. انظر نظر تعجب من حال هؤلاء، كيف كذبوا على أنفسهم، لا يكذبون على الله في الحقيقة، إنما يكذبون على أنفسهم، وبال هذا الكذب على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ضاعت عنهم هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها ويفترونها من دون الله، ما نفعتهم بشيء. ومنهم من هؤلاء المشركين من يستمع إليك، يستمع إلى قراءتك وتلاوتك وإلى دعوتك، ولكن وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا حتى لا يفهموا، وفي آذانهم وقرا، يعني صمم، وهذا أنهم يسمعون كلام النبي ويسمعون ما يتلوه النبي، ولكن هذا السماع ليس سماع رشد وانتفاع واستجابة، إنما هو سماع إدراك فقط. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدلائل والبراهين فإنهم لا يؤمنون بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يخاصمونك يقول الذين كفروا إن هذا، يعني هذا القرآن، إلا أساطير الأولين، يعني الترهات والأكاذيب والقصص التي قصها الأولون. وهم ينهون عن هذا القرآن عن الانتفاع به، وينأون عنه أي يبتعدون عنه، بمعنى هم لا يريدون أن ينتفعوا بهذا القرآن، وكذلك لا يريدون غيرهم أن ينتفع بهذا القرآن. وحقيقة أمرهم أنهم بهذا الصنيع لا يهلكون إلا أنفسهم، وإذا قال وإن يهلكون إلا أنفسهم أي ما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى يا نبينا إذ وقفوا أي حبسوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا، بعد أن شاهدوا عذاب الله أمامهم يقينا فيتمنون الرجعة إلى الدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وهل هذا التمني ينفعهم، أو الله عز وجل يحقق لهم ما يتمنونه في ذلك الموقف العظيم؟ الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني في الدنيا. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الشرك، لعادوا إلى المعاصي، لعادوا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وإنهم لكاذبون في هذا التمني وفي هذا الادعاء. وهذا دليل على أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بمعنى أن علمه سبحانه وتعالى واسع وشامل ومحيط. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، بمعنى أنكروا هذا البعث، قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وبعد ذلك لا بعث ولا نشور ولا شيء من ذلك. ولو ترى إذ وقفوا أي حبسوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، لأنهم يبصرونه ويرونه أمامهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا، يدعون على أنفسهم بالحسرة، على ما فرطنا فيها أي على ما قصرنا في العمل والإيمان، وهم يحملون أوزارهم، وهذه الأوزار ثقيلة على ظهورهم يوم القيامة، ألا ساء ما يزرون من هذه الآثام ومن هذه الذنوب التي أعظمها الشرك بالله. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وذلك أن أهل التقوى استثمروا أيام الدنيا في طاعة الله وفيما يحبه الله وفيما أباحه الله عز وجل لهم، وإلا فإن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة التي جعلها الله عز وجل لهم. أفلا تعقلون، قد نعلم، هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من جملة الأقوال وكثرتها مما يحزن القلب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر، يحزنه هذا الكلام الذي يقولونه في ردهم الدعوة وفي إثارتهم الشبهات، فإنهم لا يكذبونك، هذا كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه لما رأوا الآيات، قال الله وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إنما هذا الجحود إنما هو العناد والشقاق والظلم والعلو. وكذلك كفار قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كذبوه ظاهرا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله حقا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يعاندون ويكابرون. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذه كذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصبروا على ما كذبوا، وفوق ذلك أنهم أوذوا حسا ومعنى، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، يعني لا مغير لكلمات الله، وهو البشارة بنصر المؤمنين وإهلاك الجاحدين الكافرين. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، الشيء الكثير في هذا القرآن قصه الله عز وجل لنبينا. ثم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني شق عليك وثقل عليك إعراض هؤلاء المشركين عن دعوتك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أو النفق معروف، أو سلما، السلم معروف الدرج في السماء، فتأتيهم بآية، بمعنى لو فعلت ذلك لهم ما آمنوا بك، وذلك لما قام في قلوبهم من يعني الكبر ومن الجحود. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الله عز وجل منه الحرص على هداية قومه، فالله عز وجل يقول أنه لا يهتدي من قومك إلا من كتب الله عز وجل له الهداية وهو من سعى إليها. ولذلك قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن سنة الله عز وجل أن جعل منهم من يكفر ومنهم من يؤمن، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يسمعون سماع قبول وسماع رشد هم الذين يستجيبون لدعوتك. أما الموتى وهم الكفار، وسموا بالموتى لأنهم موتى القلوب، قال والموتى أي الكفار يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون فيسألهم ويجازيهم على كفرهم وشركهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتابع بإذن الله تعالى معاني آيات سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. والذي قال هذا الكلام هم كفار قريش المشركون، قالوا لولا يعني هلا نزل على محمد آية، أي أمر خارق للعادة يأتي بذلك من ربه. فالله عز وجل قال لنبيه قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن الله عز وجل لحكمة يعني اقتضتها حكمة الله عز وجل أن لا يعاجلهم بهذه الآية، لأنهم إذا رأوا هذه الآية وجاءتهم هذه الآية فإن لم يؤمنوا جاءهم العذاب واستأصلهم عذاب الله سبحانه وتعالى كما حل بالأمم السابقة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أيها الناس. ولذلك هذه الأمم أصناف مصنفة يعلم الله عز وجل أو تعرف بأسمائها، الإنس أمة، الجن أمة، الحيوانات على تعدد أنواعها وأشكالها أمم، كذلك الطيور أمم، والجماد أمم، والنبات أمة، وهكذا كما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض يعني من إنس أو جن أو حيوان، ولا طائر يطير بجناحه، ولا يكون طائرا إلا له جناحان سواء من الطيور المعروفة أو الحشرات أو نحو ذلك، ولكنه قال بجناحيه من باب التأكيد كما يقال رأيت بعيني وأخذت بيدي. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء في اللوح المحفوظ، فإن علم هذه الأمم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إلى ربهم يحشرون، وحشرهم إما الموت أو يوم القيامة، يجمعون عند الله سبحانه وتعالى، حتى هذه العجماوات يقتص يعني بعضها من بعض، كما أنه يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء التي يعني حصل منهما التناطح في الدنيا، فإنه يقتص منها يوم القيامة. ثم بعد ذلك بعد أن يحاسب الجميع من هذه العجموات يقول الله عز وجل كوني ترابا فتكون ترابا. والذين كذبوا بآياتنا صم، بمعنى أنهم يصمون آذانهم عن سماع الحق، وبكم يعني بكم الألسن، وفلا يتكلمون بالحق في الظلمات، أي ظلمات الجهل والضلال والكفر، نسأل الله العافية والسلام. من يشاء الله يضلله بعدله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بفضله. وذلك أن هذا الظالم الذي أراد غير سبيل الله عز وجل فهو الذي جمع على نفسه، وهو الذي برجله مشى إلى هذا الضلال. وكذلك المهتدي وفقه الله عز وجل للهداية لما علم في قلبه من حب الخير. ثم قال قل أرأيتكم، هي أصلها قل أرأيتم، ولكن الكاف يأتي بها العرب من باب التأكيد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون من هذه الآلهة. وذلك أن العرب إذا وقعوا في مصيبة أو وقعوا في مهلكة نسوا كل ما يعبدون من دون الله، ولا يذكر ولا يدعو إلا الله عز وجل، فشركهم في حال الرخاء. أما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأدلة على بطلان ما هم عليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا نبينا فأخذناهم بالبأساء بالفقر والضيق والشدة والضراء بالمرض والزمان لعلهم يتضرعون يخشعون لله عز وجل ويسألونه سؤال تذلل. فلولا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا من هذا العذاب ونحوه فضرعوا، لأن الإنسان يعني من فوائد المصيبة التي تقع على الإنسان أنه يرجع إلى الله عز وجل ويؤوب إليه ويتوب إليه، ولعل الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه فيستجيب له. ولكن الأمر أنقست قلوبهم ما خشعت ولا رقت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاندة والمعاصي، لأنه يزين عدو الله عز وجل هذه المعاصي للناس. فلما نسوا ما ذكروا به من أمر الله عز وجل وأمر رسوله والآيات التي أنزلت نسوها، بمعنى أهملوها وتركوها ولم يعملوا بها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهذا من باب الاستدراج والإملاء من الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا رأيت نفسك أيها العبد وأنت على معصية، وأن نعم الله عز وجل مدرارة عليك متتابعة عليك، فاعلم أنك مستدرج. هكذا يقول الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أبواب الدنيا، من الصحة والعافية والمركب والمأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك من النعم. فهذا إذا كان على غير طاعة الله فإنه استدراج. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني فرحوا بما أعطوا من هذه الملاذ والأشياء المحبوبة والمرغوبة، وهذا الفرح إنما هو فرح كبر وبطر وهو مذموم بلا شك. أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون أي آيسون من رحمة الله عز وجل، أو حزينون على هذا الحال، مكتئبون على هذا الحال الذي وصلوا إليه. وإلا فإن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فإنه يقوم بشكرها، فبشكرها بقاؤها وزيادتها. ثم قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع الله عز وجل دابر الذين ظلموا، وذابر القوم يعني آخرة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل استأصلهم وأخذهم عن بكرة أبيهم بهذا العذاب. وهنا والحمد لله رب العالمين، حيث أن الله عز وجل كفى شر الظالمين عن المؤمنين وأنجى المؤمنين، وهذا تعليم من الله عز وجل أن نحمد الله. ولذلك إذا سمعنا بموت طاغية أو ظالم من الظلمة نقرأ هذه الآية: فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، أي طبع عليها، من إله غير الله يأتيكم به يرد لكم هذه الأشياء التي أخذت منكم؟ الله سبحانه وتعالى. انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونفصلها، ثم بعد ذلك هم يصدفون، أي يعرضون وينحرفون عن هذه الآيات فلا يعلموها ولا يعملوا بها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، علانية، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ بمعنى أن بعذاب الله عز وجل هذا فإنه هلاك للظالم، هلاك لهم في الدنيا وهلاك لهم في الآخرة. وما نرسل المرسلين، وهذه هي الحكمة من إرسال المرسلين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، أي من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، فمن آمن وحد الله وأصلح العمل لله عز وجل فلا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون مما مضى من أمرهم. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، ينالهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وهو خروجهم عن طاعة الله. فلما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، هذا شيء من اقتراحاتهم، وهم قد اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقتراحات كثيرة، يريدون بذلك تعجيزه أو إضعاف حجته. فقال له الله عز وجل أن يقول لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ليست ملكي، إنما هي بيد الله، ولا أعلم الغيب من الأشياء المستقبلة، إنما أعلم ما علمني الله عز وجل، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هو المشرك والعاصي، والبصير هو الموحد المطيع لله عز وجل. ألا أفلا تتفكرون في هذا الأمر فترجعون إلى ما عند الله عز وجل؟ ثم قال للنبي: وأنذر به، أي أنذر بهذا القرآن، خوف بهذا القرآن القوم الكافرين، عفوا، قال: وأنذر به الذين يخافون، أي المؤمنين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم من الأتقياء والأنبياء ونحوهم، هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي قريب ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون. إذا كان هذا الكلام في أولياء الله فكيف بغيرهم ممن ليس وليا لله عز وجل وليس تقيا لله عز وجل؟ فهو أولى بهذا التخويف وأولى بهذا وأحرى بهذا التخويف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني آيات سورة الأنعام. أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإسلام وإلى توحيد الله كان أول من اتبعه هم ضعفاء الناس، وكذلك أنهم من أراذلي القوم، وليس فيهم من النسب ما يعرف. ولذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة على أشراف قريش وعلى كبرائهم استنكفوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء معهم، وعلموا أن الإسلام يساوي بين الغني والفقير، بين الشريف والوضيع، فاستنكفوا من هذا الأمر، فأمروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطردوا هؤلاء الأتباع وهؤلاء الضعفاء مثل خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وصهيب الرومي وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بمعنى يذكرون الله عز وجل ويصلون الصلوات المكتوبة في أول النهار وفي آخر النهار، يريدون وجهه، يعني يبتغون ما عند الله عز وجل من الثواب والأجر، وهذا دليل على صحة نياتهم وعلى سلامة قلوبهم وصلاح بواطنهم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، بمعنى أن لا يكون ذلك سببا في طردهم، وذلك أن الله عز وجل لم يكلفك أمرهم ولم يكلفوا أمرك، بمعنى أن حسابهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا الاقتراح وهذا الطلب مثل ما طلب قوم نوح أن يطرد الضعفاء من قومه عنه، فقال لهم نبي الله نوح: وما أنا بطارد المؤمنين، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، بمعنى إن طردتهم فأنت ظالم بهذا الطرد، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون ظالما. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلى الله عز وجل بعض الناس ببعض، الأغنياء ابتلوا بالفقراء والفقراء ابتلوا بالأغنياء، وكذلك الضعفاء ابتلوا بالأشراف والرؤساء والعكس كذلك. وإذا قال وكذلك فتنا، أي ابتلينا بعضهم ببعض، ليقولوا الأشراف الكبراء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، بمعنى لما علموا أن هؤلاء الفقراء والضعفاء سبقوهم إلى الإيمان، يعني حسدوهم واستنكفوا أن يؤمنوا مثل ما آمنوا. الله عز وجل يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أعلم بأقوالهم وأعلم بأفعالهم، فيهديهم ويوفقهم سبحانه وتعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ثم قال الله عز وجل لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، بمعنى رد عليهم السلام وأكرمهم وبشرهم بما يسرهم، وكذلك بشرهم برحمة الله عز وجل عليهم. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب الله عز وجل على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا تعالى وتقدس، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل إنسان وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الرجاعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة، رحمة الله عز وجل، غلبت غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، يعني عند العرش. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم ويحب أن يقبل التوبة عن عباده. أنه من عمل منكم سوءا، أي ذنبا، بجهالة، وكل من عمل ذنبا فهو جاهل، ثم تاب من بعده أي أقلع وتاب إلى الله ورجع إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وندم على فعلته وأصلح، يعني أصلح ما أفسده بهذا الذنب، فأنه أي الله غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات، نبينها ونوضحها، ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك حتى تعرف سبيل طريق المجرمين طريق الشر. ومعرفة الإنسان المؤمن طريق الشر، لماذا نعرف طريق الشر؟ حتى نجتنبه، وكذلك حتى نكون على حذر من هؤلاء المجرمين، من طرائقهم وسبلهم في إبطال الحق، أو أنهم يريدون الكيد بالإسلام وأهله، يعني معنويا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم أمزجتكم، قد ضللت لو اتبعت أهواءكم إذن وما أنا من المهتدين. وذلك أن الإنسان يهتدي بوحي الله سبحانه وتعالى لا بأهواء هؤلاء الضالين. قل إني على بينة من ربي، واضحة بينة دليل وبرهان، وكذبتم به يعني بهذه البينة، ما عندي ما تستعجلون به، والذي استعجلوه ما هو؟ وقوع العذاب عليهم، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوقع العذاب عليهم، يقول النبي لهم ما عندي ما تستعجلون به، يعني هذا الأمر ليس إلي، إنما لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، هو الذي إذا أراد أن ينزل بكم العذاب أنزله ولا راد له، يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي يبين الحق ويثبته ويوضحه، وهو خير الفاصلين بالعدل سبحانه وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، بمعنى لحل عليكم عذاب الله عز وجل لو كان الأمر بيدي، ولكن الأمر بيد الله عز وجل، والله أعلم بالظالمين بأعمالهم وأفعالهم ونياتهم الباطلة. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخيرة في هذه الليلة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده أي عند الله سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب هي الخمس، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت في قوله تعالى في آخر آية من سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر من حي أو ميت، من صغير أو كبير، من مجرة من ذرة، فإن ذلك لا يغيب عن الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الشجرة كم تحمل من الأوراق؟ آلاف أو أكثر من ذلك، لا يعلم عددها إلا الله، ولا يعلم ما سقط منها وما بقي إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يعني الرطب واليابس والحي والميت، فالله عز وجل يعلمه، إلا في كتاب مبين أن هذا مسطر وموجود في اللوح المحفوظ. وهذه الآية فيها ذكر لتفاصيل علمه سبحانه وتعالى، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وصفة العلم لله عز وجل تورث في نفس المرء ما المخافة، المراقبة، مراقبة الله عز وجل في جميع أقوالك وأفعالك، حتى تتقن العبادة وتجتنب المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني آيات سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذكر فيها الوفاة الصغرى أو التوفي الأصغر، وذلك أن هذا النوم الذي ينامه الإنسان في الليل إنما هو موت أصغر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل هل في الجنة نوم، قال: إنما النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون ولا يموتون فيها، إنما يحيون حياة أبدية. فهنا ذكر في هذه الآية الوفاة الصغرى وكذلك الوفاة الكبرى، وذلك هو الموت. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وذلك أن الليل هو محل النوم، وجعل الله عز وجل فيه السكون والهدوء ونحو ذلك. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم بالنهار من أعمال، لأن النهار هو وقت المعاش ووقت التكسب والعمل في الغالب. ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. ثم إليه مرجعكم يوم القيامة، ثم ينبئكم، يخبركم بما كنتم تعملون من خير أو شر، فترجعون إلى الله عز وجل للحساب. وهو القاهر فوق عباده، قهر كل شيء، وخضع له سبحانه وتعالى كل شيء. وهذه الفوقية وهذا العلو إنما هو علو القهر، الغلبة والقوة منه سبحانه وتعالى على عباده. ويرسل عليكم حفظة، بمعنى يحفظون أعمالكم، بمعنى يكتبونها. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أو أنهم يحفظون بدن الإنسان من وقوع الشر عليه عندما لم يقدر له هذا الشر. ثم قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ملك الموت وأعوانه، لأن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وله أعوان يعينونه على هذا الأمر. وهنا قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون في حفظ هذه الروح التي يقبضونها. ثم ردوا إلى الله، يعني العباد والخلق ردوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد موتهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والمولى هنا بمعنى المالك، وذلك أن هذه الأرواح أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين ترد إلى الله عز وجل وهو المالك لها. ألا له الحكم القضاء والفصل يوم القيامة، له سبحانه، وهذا الحكم هو الحكم الجزائي، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو أسرع الحاسبين، لأن حسابه لا يحتاج فيه إلى روية ولا إلى تأني ولا إلى تفكر ولا إلى عقد باليد، إنما يقضي بين العباد ويحاسبهم حسابا سريعا، وهو أسرع الحاسبين. ثم قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر إذا اشتدت أهوال البر وأهوال البحر، من الذي يعني ينجيكم من هذه الأشياء؟ ثم تفردونه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، تدعونه تضرعا جهرا وخفية سرا. لئن أنجانا من هذا، من هذه الأهوال وهذه الشدائد، مهام البراري والصحاري وكذلك لجزر البحار، هو الله سبحانه وتعالى. يقولون: لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين، بمعنى نعرف نعمة الله ونقوم بحقها. وذلك أن إذا أصابهم الضر والشدة أخلصوا العبادة لله عز وجل، أما في الرخاء فإنهم مشركون. ولذلك قال: قل الله ينجيكم منها، الله وحده هو الذي ينجيكم منها، وليست هذه الآلهة التي تعبدون. ينجيكم منها ومن كل كرب، والكرب هو غاية الغم الذي يصيب الإنسان، ثم أنتم تشركون في حال الرخاء. ثم قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يفهمون كلام الله ويتدبرون آياته. هذه الآية لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. ولما قال: أو يلبسكم شيعا، أي يخلطكم فرقا وأحزابا وأهواء وأهل أهواء متفرقة، ويذيق بعضكم بأس بعض بمعنى يقتل بعضكم بعضا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه أيسر أو هذا أهون. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن لا يذيق بأس أمته بعضهم ببعض، دعاه الله سبحانه وتعالى، قال: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا البأس الذي يعيشه الناس، يعيشه المسلمون بعضهم على بعض، إنما هو من جراء ذنوبهم ومعاصيهم. فلو أنهم أطاعوا الله عز وجل ووحدوا الله ولم يوالوا المشركين لكانوا أمة واحدة يتراحمون فيما بينهم. انظر كيف نصرف الآيات نبينها لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، يعني كذبوا بهذا القرآن وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم برقيب ولا حفيظ. الله عز وجل هو الذي يرقب ويراقب أعمالكم، وهو سبحانه هو الذي يحفظ أعمالكم فيجازيكم بها. لكل نبأ مستقر، يعني لكل خبر من الأخبار حقيقة يؤول إليه، ولكل خبر وقوع لابد أن يقع هذا الخبر ولو بعد حين، وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضون في آيات الله بالتكذيب أو بالاستهزاء أو بردها أو نحو ذلك من الأشياء التي تعد ضلالات، فلا تقعد معهم ولا تجلس معهم. نهى نبيه والأمة تبع له من أن يجلسوا في مثل هذه المجالس. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لو حصل منك نسيان فجلست معهم ثم تذكرت فلا تجلس معهم بعد هذه التذكرة وبعد هذه الذكرى. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني وما على المؤمنين الذين يتقون الخوض في آيات الله من حساب هؤلاء الخائضين من شيء، إنما حسابهم على الله عز وجل. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يخافون الله ويتقون هذا الخوف ويستحون من الله. وهذه الآية تدل على أنه يجوز له أن يجالسهم إذا أراد أن يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. أما أنه يجلس معهم وهم يخوضون في آيات الله ولا يحرك ساكنا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فإن مجرد الجلوس معهم حرام. ثم قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. اللعب يتعلق بالأفعال والأعمال، واللهو يتعلق بالقلوب وهي الغفلة والاشتغال بما ينفع. وذر يعني اترك. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي زينة الحياة الدنيا غرتهم خدعتهم. وذكر به، أي وذكر بهذا القرآن وعظ به قبل أن تبسل نفس بما كسبت. يعني بسبب كسبها المعاصي والآثام. وتبسل بمعنى تفضح أو تحبس وتوقف، أو أنها تسلم للهلاك، وذلك يوم القيامة. وهذا الأمر أن ليس لها من دون الله ولي قريب ولا شفيع واسطة يشفع لها حتى ينجيها من عذاب الله. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني حتى لو بذلت كل مبذول حتى تفدي نفسها فإنه لا يقبل منها ولا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا للهلاك بما كسبوا، يعني بسبب كسبهم، لهم شراب من حميم يقطع الأمعاء نسأل الله العافية والسلامة، وعذاب أليم موجع بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذه الآلهة وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ونرد على أعقابنا أي نرتدد بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. وهذا مثل ضربه الله عز وجل، ناء واحد يمشي مع فرقة في سفر آمن يدلون الطريق ويهتدون إلى الطريق، فجاءه غول من هذه الغيلان التي تطلع للناس، التي تخرج للناس في البرية وفي الأسفار، فيقول له تعال عندي الطريق، أنا الذي يعني أهديك إلى الطريق الصحيح، فيذهب معه، فإذا ذهب معه أضله عن الطريق وأدى به إلى الهلاك. أما إذا بقي مع رفقته المسافرين فإنه يهتدي إلى الطريق الصحيح. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن بقي على التوحيد وبقي على الإيمان وثبت عليه، ومن ارتد عنه أو أشرك بالله واتخذ هذه الأصنام وهذه الآلهة يعني معبودات من دون الله. فالمثل قال كالذي استهوته الشياطين، أي أضلته الشياطين في الأرض. حيران له أصحاب، يعني حال كونه حيران، يعني متردد في أمره، لا يهتدي إلى أمر يكون ملجأ له. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تعال معنا. قل إن هدى الله هو الهدى، لا هدى غير هدى الله عز وجل، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ننقاد لشرعه وأمره، وأن أقيموا الصلاة أي أدوها مقومة كما أمركم الله، واتقوه أي خافوه، وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة. ثم قال في الآية الأخيرة من هذه الجلسة، قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي لأجل إظهار الحق بديع صنع الله سبحانه وتعالى الخلق الداعي على إلهيته وعلى ربوبيته التامة. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق سبحانه وتعالى، ويوم يقول كن فيكون بمعنى ذلك اليوم يوم القيامة عندما يدعو الناس إلى أن يقوموا من قبورهم وأن يحشروا يوم القيامة، قوله الحق الثابت. وله الملك التصرف التام يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، عندما ينفخ في الصور فيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، والصور هو القرن الذي ينفخ به، والنافخ هو إسرافيل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وكيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه، وأطغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أي بالنفخ. فقالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء مما غاب ومما حضر، وهو الحكيم في أمره وشرعه وقدره، الخبير بدقائق الأمور سبحانه وتقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني واذكر يا نبينا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وآزر اسم لأبي إبراهيم، فيكون إبراهيم بن آزر على اختلاف في ذلك. وإبراهيم هو أبو الأنبياء بعده، وهو إمام الحنفاء، وهو خليل الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي خالص المحبة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتخذ هذه الأصنام التي صنعت على أشكال بشر أو غيرهم تتخذها معبودات تعبدها أنت وقومك من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا على وجه الإنكار. إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي ضلال واضح بين، وجهل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله عز وجل أرى إبراهيم ما خلقه الله عز وجل في ملكوت السماوات والأرض، والملكوت مبالغة من الملك. وليكون من الموقنين إذا رأى هذه الدلائل العظيمة من خلق وإبداع هذه السماوات وهذه الأرض، بمعنى يمكن الله عز وجل في قلبه من اليقين ما يكون له حجة على قومه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل يعني أظلم الليل ودخل الليل، رأى كوكبا، والكوكب هو النجم أو هو أكبر من النجم، قال: هذا ربي. فلما أفل غاب، قال: لا أحب الآفل، يعني بمعنى لو كان إلها لما غاب مثل ما يغيب غيره. فقوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هذا الكلام منه إنما هو للاحتجاج على قومه بإثبات توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك الذي هم عليه، أو أنه أراد بهذا في قوله قال: هذا ربي، من باب الاستفهام الذي يراد منه التوبيخ. وهل هذا المقام من إبراهيم مع قومه من باب النظر أو المناظرة؟ قال أهل العلم إنه من باب المناظرة والمخاصمة والمحاجة. ولذلك في آخر الآيات ماذا قال الله عز وجل؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بمعنى أن الله عز وجل جعل إبراهيم يتكلم بهذه الحجج حتى يقيم حجة الله عز وجل على قومه. قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقد هداه الله عز وجل وبصره في دينه وبصره بتوحيده والإيمان به، أتم بصيرة وأوضح بيان. وذلك أن الإنسان إذا لم يهده الله فلا هادي له البتة، وذلك من باب إسناد النعمة إلى من أنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، فالذي هداك هو الله عز وجل. فكذلك إبراهيم يقول: لئن لم يهدني ربي، إذ هو مصدر الهداية، لأكونن من القوم الضالين عن الحق والهدى. فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة بنورها وضيائها قال: هذا ربي. هذا أكبر مما سبق من القمر ومن الكوكب. فلما أفلت غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إثبات العبادة لله عز وجل وحده ونفيها عن كل ما سوى الله. إني وجهت وجهي بالإخلاص والدين القيم للذي فطر السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، حنيفا أي مستقيما على التوحيد، منحرفا عن الشرك، مائلا عن الشرك، وما أنا من المشركين. وحاجه قوم أي خاصموه في الله وخاصموه في هذه المعبودات، قال أتحاجوني في الله، يعني أتخاصمونني في الله وقد هداني إليه وبصرني بأنه هو الإله الحق المبين سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، هذه المعبودات لا أخاف منها ولا تخيفني إلا أن يشاء ربي شيئا، إذ لا يملك الضر ولا يملك النفع إلا الله سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، أي أفلا تتعظون. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة وبرهانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أأنتم الذي أنتم على الشرك أم من آمن بالله ووحد الله وأخلص العبادة لله عز وجل، إن كنتم تعلمون من هو أحق بالأمن. الأمن هذا إما يكون الأمن المطلق أو مطلق الأمن، وذلك أن الإنسان إذا حقق توحيده لله عز وجل فيكون له الأمن المطلق يوم القيامة، يؤمنه الله عز وجل من كل ما يفزع ومن كل ما هو مخوف. فالله عز وجل أعلم عباده أن الذين وحدوا الله عز وجل وآمنوا به التوحيد وآمنوا به الإيمان الصحيح ووحدوه التوحيد الخالص هم الذين لهم الأمن التام يوم القيامة. إذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل، كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ومقتضى الشرك أن يساوي غير الله بالله سبحانه وتعالى أو أي أقام عليهم حجة الله عز وجل فليس لهم حجة، نرفع درجاتها من نشاء بالفهم والعقل والحكمة، إن ربك حكيم عليم، حكيم في شرعه وأمره وقدره، عليم بأحوال عباده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي وهبنا لإبراهيم إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، لأن يعقوب هو ابن إبراهيم عليه السلام، وسمي يعقوب بهذا الاسم لأنه جاء عقب إسحاق، وإلا فإن اسمه أحسن إسرائيل. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، وذلك أن نوح هو أبو البشر الثاني، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، وداود هو من أنبياء بني إسرائيل، وقد أعطاه الله عز وجل النبوة والملك، وكذلك ابنه سليمان، وأيوب كذلك أعطاه الله عز وجل النبوة وأصاب ومسه الضر العظيم فكان صابرا وبربه المدد والصبر، ويوسف أعطاه الله عز وجل الملك، وكذلك مكنه في الأرض علمه من تأويل الأحاديث وهو ابن يعقوب، وموسى وهارون وهما خير أنبياء بني إسرائيل ولا سيما موسى عليه السلام الكريم، وكذلك نجزي المحسنين فهم بلغوا الدرجة العظيمة من الدين وهي الإحسان، وزكريا ويحيى وعيسى والإلياس، وهؤلاء الأربعة كلهم من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من ذرية إبراهيم أو نوح، نوح الشوق ليس له أب، ليس له أب، ولكنه مذكور هنا على أنه من ذرية نوح عليه السلام. كيف الجواب؟ نقول أبناء بناء من الذرية، أبناء بناء من الذرية، وزكريا ويحيى وعيسى والإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وهؤلاء كذلك الأربعة من الأنبياء. وهذا الترتيب إنما جاء لحكمة عظيمة من ترتيب الأنبياء، إسحاق ويعقوب إنما هما ابن إبراهيم الابن وابن الابن، وداود وسليمان نبوة وملك، وأيوب ويوسف ابتلاء ابتلي في دنياهما، وموسى وهارون كذلك انهما سيما موسى وعبده هارون اخوان وقد اعطاه الله عز وجل النبوه، وزكريا ويحيى وعيسى والياس هؤلاء الاربعه عرفوا بالزهد في الدنيا، واسماعيل واليسع ويونس ولوطا هؤلاء الاربعه يعني بمعنى انهم لم يكن لهم اتباع انما اتباعهم يعني محدودين كما قال اهل العلم، ولوطا وكلا فضلنا على العالمين على من زمانهم ومن ابائهم وذرياتهم، ومن هنا يستبعد يعني بعض ابائهم وذرياتهم يعني بعض ذريتهم واخوانهم، وهذه الأصول والفروق والحواشي، واجتبيناهم أي اصطفيناهم واخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، هذا دليل على أن النبوة اصطفاء من الله عز وجل، ليست يعني لا تؤخذ النبوة بالكسب أو بطرق يفعلها بعض الناس حتى يفعل النبوة، لا، إنما النبوة اصطفاء من الله عز وجل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني هؤلاء السادة وكبراء الناس وأطفال الناس لم يجاملوا في توحيد الله أو لم يجاملوا في شرك الله عز وجل، أنه لو صدر منهم شرك لحبط عنهم ما كانوا يصنعون وما كانوا يعملون، فكيف بمن هو دونه في المنزلة والمرتبة وحاشاهم ان يشركوا بالله عز وجل، فهذه الايه هي التغيير لامر الشرك، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه، كل نبي اتاه الله عز وجل كتابا واتاه الله عز وجل الحكم، وهو الفصل بين العباد والنبوه يعني ما هو اوسع من ذلك، فان يكفر بها هؤلاء يعني هؤلاء الكفار كفار قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهي النبوة، ولذلك جاء من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا من الملايين بحمد الله عز وجل، فقد وكلنا بها قوما يحفظون دين الله ويتبعون عمره ولا سيما المهاجرين والأنصار، أولئك الذين هدى الله أولئك ترجع إلى من ذكر من الأنبياء، كم عددهم؟ الذين ذكروا في هذه الآيات 18 نبيا ورسولا، بقي كم؟ خمسة، بقي سبعة من الأنبياء، من يذكر شيئا ممن لم يذكر في هذه الآيات الأسماء التي لم تذكر؟ واحد آدم لا ذكر صالح صالح بعد شعيب عدم يمكن قطي محمد صلى الله عليه وسلم هذول خمسة قطي استثناء الربوبية. نعم أولئك الذين هدى الله وإذا كان يذكرون في القرآن 25 نبيا ورسول منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدى أي مقتدي يا نبينا بهدي هؤلاء. وهذه الآية دليل على أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لا يأتي شرعنا بخلافه. هذه القاعدة عند أهل العلم أن كل ما أمر به نبي من الأنبياء فإنه أمر بهذه الأمة إلا ما جاء شرعنا بخلاف هذا الأمر. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين إنما هو موعظة للعالمين تهتدون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة من أنبيائه وأصفيائه ورسله وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أخبر عن أحبار اليهود الذين كذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم ما قدروا الله حق قدره. قال وما قدروا الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه. وذلك أنهم أن منهم من قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إنكارا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. والكتاب الذي جاء به موسى هو التوراة وهو بين أيديهم ولكن تسلطوا عليه وحرفوه. ولذلك قال الله عز وجل تجعلونه قراطيس أي قطعا متفرقة في أوراق تكتبونها منه تنتزعونها عن الكتاب الأصل. وذلك أنكم تظهرون ما تريدون إظهاره من كتاب الله التوراة وتخفون ما تريدون إخفاءه من كتاب الله. والقراطيس جمع قرطاس وهو الكاغذ المعروف. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تبدونها أي تظهرون ما تريدون إظهاره وتخفون كثيرا منه من خاصة الآيات الآمرة بتوحيد الله وبعبادته وحده لا شريك له وكذلك الآيات التي تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أنهم وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم علمتم من هذا الكتاب أشياء كثيرة من الهدى والبيان والأحكام والحكم والفوائد ما يقربكم إلى الله سبحانه. قل الله يعني قل لهم الله إذا لم يجيبوك على قولك وعلى سؤالك من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فإنهم يسكتون ولا يجيبون لأنهم لو أجابوا فإنهم محجوجون. فقال الله عز وجل لنبيه قل الله الذي أنزل الكتاب وأنزل الكتاب الذي جاء به موسى والكتاب الذي أتيت به وهو القرآن. ثم ذرهم اتركهم في خوضهم في جهلهم وضلالهم يلعبون يلتهم. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي هذا القرآن أنزله الله عز وجل مبارك كثير النفع وكثير الفائدة مصدق الذي بين يديه بمعنى أنه لم يكذب شيئا من الكتب قبله من الأصول أصول الإيمان وحقائق الإسلام. فإنه جاء هذا القرآن موافقا للكتب التي قبله. ولتنذر أم القرى يعني تنذر أهل أم القرى وأم القرى هي مكة وسميت بذلك لأنها أصل القرى، وجميع الناس يلتفتون إليها ويأتونها في المواسم، ومن حولها من الأرض من شرق وغرب. وهذا فيه يعني إشارة إلى فضل هذه البقعة وهي مكة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي يؤمنون بهذا القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون على هذه الصلاة. وخص هذه العبادة والمحافظة عليها لأن من حافظ عليها فهو لغيرها أحفظ من أحكام الله عز وجل. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى، أي اختلق، على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن كان هذا شأنه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وهذا شأن مدعي النبوة كمسيلمة وغيره. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أنزل قرآنا على المنوال الذي جاء به محمد، وهو كاذب في ذلك ولن يقدر ولن يستطيع، فقد حاول كثير من الناس ممن يعني ضل سبيله أنه يأتي بمثل هذا القرآن فلم يقدر على ذلك. الله عز وجل تحدى به الأمم، أمة الجن وأمة الإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى يا نبينا إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت وشدائده وأهواله، عندما يأتيهم وينزل بهم الموت فإنهم في حال عصيبة جدا، وهذا حال الكافر عند موته. والله عز وجل يقول: والنازعات غرقا، هذه الملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أبدانهم، في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم من هذه الأجساد، أخرجوا أرواحكم من هذه الأجساد، اليوم تجزون عذاب الهون، يعني هذا العذاب في غاية الإهانة، نسأل الله العافية، وذلك بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، لا تعلمونها ولا تعملون بها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني جئتمونا وحدانا، ليس معكم عشيرة ولا قبيلة ولا مال ولا شيء ممن تستنصرون به على غيركم، تأتون فرادا، وفرادا جمع فردان مثل ما نقول كسالة وكسلان، فرادا أي وحدانا، كما خلقناكم أول مرة، وكما خلقهم الله عز وجل أول مرة أي عراة حفاة غرلا، وتركتم ما خولناكم، يعني أعطيناكم وراء ظهوركم من الأموال ومن الأولاد وغير ذلك، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هذه الآلهة التي تعبدون وأنها وساط فيما بينكم وبين الله عز وجل، يعني لا تنفعكم يوم القيامة، لقد تقطع بينكم، أي تقطع الوصل والوسائل بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من أنها آلهة وشافعة. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من أفراد ربوبيته الدالة على إلهيته: إن الله فالق الحب والنوى، أي شاق الحب والنوى، إذا شق الحب يخرج منه الزرع، وإذا شق النوى خرج منه الثمر، الشجر والثمر، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أن هذا الحب هو قد مات ويبس فيخرج منه ما يحيا به من النبات، كذلك هذه البيضة ميتة يخرج منها هذه الدجاجة وغير ذلك من الأمثلة. وهناك كذلك من الأشياء المعنوية أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، قد يكون الأب كافرا يخرج منه ابن صالح، أو يكون العكس، يكون الابن كافرا والأب صالح. ذلكم الله فأنا تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق. فالق الإصباح أي الصبح، وذلك أن الله عز وجل فلقه، شق هذا الضوء وهذا النهار من بعد هذه الظلمة. وجعل الليل سكنا، وهو موضع الهدوء وموضع النوم. ولذلك أن كثيرا من الناس عكسوا الأمر، صاروا يسهرون الليل وينامون النهار، وهذا لا شك أنه مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها. والسهر إذا كان لقصد وغرض صحيح فلا بأس به، إلا إذا كان يؤدي به إلى التعب والضرر والمرض فإنه ينهى عنه. ولذلك كان سلف هذه الأمة يعتنون بالليل، ينامون أوله ثم يقومون الليل في آخره أو في وسطه، وبعضهم من كان من شدة اشتياقه ولذة عبادته من يقوم الليل كله. وإلا فإن السنة لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل كله، إلا ما ورد في شأن الليالي العشر. صهيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل. تقول عنه زوجته، تقول إن الله خلق الليل سكنا إلا إن الله خلق الليل سكنا إلا لصهيب، فإنه إذا ذكر الجنة طال شوقه إلى الله عز وجل، وإذا ذكر النار طار نومه خوفا وفرقا. نسأل الله عز وجل من هذا الفضل العظيم الذي يجعل قلوبنا ممتلئة بحب الله والخوف منه والرجاء ورجاء. ثم قال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني بمعنى جعلهما على نظام دقيق لا يتأخران عنه ولا يستقدمان، على الوجه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذه الساعة التي نعرفها سواء الأفرنجية أو الزوالية فإنها قائمة على حركة الشمس وحركة القمر. ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، بمعنى أن الله عز وجل جعل هذه النجوم علامات يهتدى بها أهل البر ممن تاه في الصحراء، أو من لأهل البحر ممن كان في لجج البحر، فإن الله عز وجل جعل هذه النجوم حتى يعرف بها الجهات. وهذه النجوم خلقها الله عز وجل كما ذكر علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجوما للشياطين. أما أن يستدل بها على المغيبات فهذا من التنجيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعده شعبة من شعب السحر. ولذلك كثر هؤلاء الذين يدعون علم الفلك ويدعون علم النجوم من الإخبار بالمغيبات والمستقبلات، ويقول هذا ما ظهر لي من نتائج، فهم كفر بهذا الادعاء. كذلك من سألهم فإن من أتاهم وصدقهم فإنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، خلق منه زوجها حواء، فمستقر يعني فمستقر ومستودع. هذه الآية معنى فمستقر ومستودع مما اختلف فيه أهل التفسير. فبعضهم قال فمستقر في الأرحام يعني قاض في الرحم، ومستودع في أصلاب الآباء، هذا معنى. وبعضهم قال فمستقر في بطن أمه إلى حين ولادته، ومستودع في قبره أي محفوظ في قبره إلى يوم حشره ونشره وبعثه. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون كلام الله وحكم الله سبحانه وتعالى وبديع خلقه. نختم بهذه الآية وهو الذي أنزل من السماء ماء، من السماء. المقصود بالسماء هنا إيش؟ السماء الغيوم، حسنت، السحاب. والعرب تسمي كل ما على سماء، هذا السقف يسمى سماء. فالمقصود من السماء من السحاب ماء، فأخرجنا به بهذا الماء نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من هذا النبات خضرا يعني رطبا، نخرج منه حبا متراكبا أي بعضه على بعض مثل سنابل الشعير، سنابل القمح وغير ذلك، ومن النخل من طلعها، والطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل، قنوان دانية، القنوان هي عذوق النخل، دانية يعني قريبة، يعني قريبة المتناول. وهل كل نخلة هكذا؟ الجواب لا، يعني هناك من القنوان ما هو دان ومنه ما هو بعيد وعالٍ، ولكن ذكر القريبة وأشار إلى البعيدة، مثل قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر وكذلك البرد، لأنها يعني مفهومة من السياق. وجنات من أعناب، وجنات أي بساتين، من أعناب والزيتون والرمان مشتبها في أوراقه، ورق الرمان والزيتون متشابهة، ولكن في الشكل وفي الثمر بشكله وطعمه غير متشابه، قال مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى أي نضجه وإدراكه، إن في ذلكم أيها الناس لآيات لقوم يؤمنون يفهمون كلام الله. وخص هذه الفاكهة، كم فاكهة ذكرها؟ النخل، وذلك أنها تنتج شيئا يعد قوتا وهو التمر، ورطبا يعد فاكهة، وكذلك منها ما يستخرج للدواء. وذكر الحب وحده أول ما ابتدأ بذكر الحب لأنه القوت وغذاء، ثم النخل، ثم الأعناب والزيتون والرمان، فهذه الأشياء الثلاثة تصلح للغذاء إذا جففت، وتصلح للزيت كما في الزيتون، وتصلح خلا، وتصلح فاكهة، وتصلح دواء. ولذلك أن من أكل من هذه الفواكه فإنه أحفظ لصحته وأبعد للمرض عنه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين. الأخبر إلى أن أخرنا لا في خبوش الزحام وأدن عن المسجد، فإنه قد يعني أجري له عملية، والحمد لله كانت عملية يسيرة والآن في بيته. نسأل الله عز وجل له الشفاء التام والعافية التامة. نتابع بإذن الله تعالى مع سورة الأنعام. قول الله يسوع قبلنا ونقول الله سبحانه وقسموا بالله جهد ايمانهم، وهذا اخبار عن المشركين انهم بذلوا الوسع والطاقه في هذا الحلف المغلظ الثقيل. قال واقسموا بالله جهد ايمانهم، اي بذلوا يعني وسعا كبيرا في هذا الحلف. لئن جاءتهم ايه أي معجزة وآية ظاهرة بينة ظاهرة يرونها ويلمسونها فيؤمنون بها، كما أخبر الله عز وجل عن قوم صالح وقوم هود وغيرهم من الأمم الهالكة أنهم سألوا أنبياءهم ورسلهم آيات، فلما جاءت هذه الآية ورأوها في أنصارهم كفروا بها. وهنا يخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم يسألون ويكسبون على أنهم إذا رأوا هذه الآيات الظاهرة ليؤمنون بها. قال الله عز وجل للنبي قلت انما بعثت الى الله لست من انا ياتيكم بهذه الايات انما الايات من عند الله سبحانه وتعالى وما يشعركم يعني وما يدريكم ايها المؤمنون انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون هؤلاء المشركون بها ونقلب افئده المشركين ونقلب افئدتهم وابصارهم كما كنتم بي اول مره بمعنى ان الله عز وجل يقول بينهم وبين الايمان بهذه الايات وبهذا الايمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انها اذا جاءت هذه الايات الله عز وجل يقلب الافئده ويقلب الابصار فيقول بينهم وبين الايمان فيكون بشأنهم في افضل ما جاءهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم تركوا الايمان به كما لم يكونوا في اول مره يعني اول ما جاءهم الرسول ونذرهم في طغيان نعمهم نتركهم في هذا الطغيان وفي هذه المعاصي وفي هذا التجاوز يعملون العمل ونفسه العمل بما انهم يتحيرون في معرفه الحق أما الشيطان الإنس فإنك لو تقع عليه طوعان كاملا ما تهدى عنه، ولكن أنت من تذهب عنه وأنت من تبتعد عنه ولا تصاحبه ولا يكون جليسا لك. هذا هو العلاج إذا كان الإنسان لا يصلي ولا يترك المعاصي والذنوب، لأن هؤلاء الناس هؤلاء يحبون أن يكون الناس كلهم مثلهم على طريقة نسأل الله العافية والسلامة، كما أهل الإيمان كما أهل الإيمان يحبون أن الناس يطيعون الله عز وجل، فهؤلاء الناس يحبون أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيطان الجن يبتعد عنه، وشيطان الجن يستعاذ بالله عز وجل من شره. يوحي بعضهم الى بعض ظروف القول والقول المزخرف والقول المزين الذي يزين البعض ويزين الاعمال السيئه، وهو ان يورونه بهذا الامر وهو كل كلام باطل. ولذلك أن شيطان الجن إذا عجز وعياء الأمر يذهب إلى شيطان الجن فيغريه حتى يقتل المؤمن. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الشياطين الجن والإنس. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون، ولو شاء ربك ما فعلوا هذه العداوة وهذا الاتحاد فالله فذرهم وما يفعلون، يعني اتركهم وكذبهم وافتراءهم، يعني فليعملوا ما شاءوا لكم من عمل سيء فإن موعد الله. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى وصفهم بمعنى التمييز إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يحبون هذا القول المزخرف المزين الذي فيه الذي هو باطل، وليرضوا أن يحبوه وليقترفوا ما هم مقترفون وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام والذنوب. وهذا كله يعني غاية فعلهم وغاية إصلاحهم وغاية اتباع هؤلاء الشياطين يحصل لهم ذلك. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب المفصلا مبينا، فإنه لا يستطيع أن الإنسان يترك ما عند الله عز وجل ويتبع غير حكم الله سبحانه وتعالى، بل يتبع حكم الله سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب بين فيه الحلال والحرام، بين فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد. والذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك لأن فيه بشارة، لأن في قلوبهم بشارة بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تكونن من المبتدعين أي الشاكين وحاشاهم المشرك، ولكن هذا يعني إذا وجه الأمر إلى النبي أو وجه النهي إلى النبي فأمته بالباقي أو لا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الوعد وعدلا في الأمر والنهي، أو صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلمات الله عز وجل هي أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى، لا أؤدي الكلمات أي لا مغير لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو سميع لأقوال عباده العليم بأحواله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن الأصل في الناس أفضل أن تفرطوا أفضل أن تصبح العافية والسلامة، وذلك أن مبنى منهجه وسلوكه إنما هو الهوى، إنما هو الهوى والظلم. وأما الله فإن شر الله عز وجل الإسلام فإنما هو مبني على الوحي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، عن منهج الله وعن طريق الله والرافعة. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أن يتبعون إلا ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. ولذلك الله عز وجل إذا أضل أحدا فإنما يضله بحمده، وإذا هدى أحدا فإنما يهديه بفضله سبحانه وتعالى. رقم وهو أعلم بالمهتدين من يبحثون عن الهداية ويصرفونها ومن يكتبون عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلم بحسننا والحمد لله. صحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى معاني هذه السورة العظيمة وهي سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح من الحيوان البري الذي لا يباح إلا بتذكيته، وذلك بعد أن يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من هذه الأنعام التي أباحها الله عز وجل لهم. إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وذلك أن ذبائح المشركين والوثنيين هذه ذبائح إما أنها لم يذكر عليها اسم الله، أو ذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، أو ذبحت للأصنام وهذه الآلهة التي يتقربون إليها من دون الله سبحانه وتعالى، أو أنها ذبحت على طريقة غير شرعية. قال الله عز وجل: وما لكم أيها المؤمنون ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله سبحانه وتعالى بين لنا ووضح لنا ما حرم علينا من هذه الأنعام التي من هذه المحرمات التي يحرم أكلها، كما في آية سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فهذه الآية آية محكمة بين الله عز وجل فيها ما حرم علينا. وسيأتي في هذه السورة الكريمة من قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهنا قال: وقد فصل لكم، أي بين لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه، إلا من ألجأ إليه الإنسان بحيث أنه يخاف على نفسه الهلاك ولا يجد ما يطعمه إلا هذا الحرام، فإنه يأكل من هذا الحرام سواء كان ميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك مما حرم الله على قدر حاجته، على قدر ما يسد رمقه ويسد جوعه. قال: إلا ما اضطررتم إليه. وهذا من تيسير الإسلام بحمد الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وهم المشركون يحرمون يعني أشياء على أنفسهم ويجعلون هناك على طريق الابتداع في دين الله عز وجل. حرموا على أنفسهم ما سموه البحائر والسوائب، والله عز وجل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وهذه نوع من أنواع النوق يجعلونها مسيبة، يعني بمعنى لا يعترضها أحد ولا يذبحها أحد ولا يأكلها أحد. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرهم، بمعنى أن دينهم قائم على اتباع الهوى وعلى الجهل. إن ربك هو أعلم بالمعتدين فيجازيهم الجزاء الذي يستحقونه. ثم ذكر الله عز وجل آية عامة، قال: وذروا، أي اتركوا، ظاهر الإثم وهو الذنب وباطنه، ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر الذنب وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي بما كانوا يكتسبون ويعملون هذه الآثام. وهذه الآية ينهى الله عز وجل فيها عن جميع الآثام، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، سواء كان ما يفعله الإنسان فيما بينه وبين نفسه ولا يطلع عليه إلا الله، أو ما يجاهر بذلك أمام الناس. كذلك حتى الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر وفي قلبه حرج فإنه لا يقدم عليه، الورع تركه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإثم قال: الإثم ما حاك في صدرك، أي تجلجل في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. فهذه الآية آية جامعة للنهي عن جميع الآثام والذنوب. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي لخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا اختلف العلماء، هل يجوز أكل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله؟ هذا الأمر يعني اختلف السلف فيه اختلافا كثيرا، وجمهور الفقهاء والعلماء على أنه إذا ترك التسمية على هذه الذبيحة على وجه السهو والنسيان فإنها تحل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإن هذا يعني مما تجاوز الله عز وجل به عن هذه الأمة. وبعض الفقهاء قال: بل لا تحل أبدا، سواء نسي التسمية أو ترك التسمية عمدا أو سهوا أو نسيانا، فإن الإثم في حالة النسيان وفي حالة السهو إنما مرفوع عنه الإثم. ولكن هذه الذبيحة التي ذبحت بغير أن يذكر عليها اسم الله فإنها لا تحل، وهذا القول قول جماعة من السلف، ورجحه شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله. وإلا فإن أكثر العلماء على أنها تحل إذا ترك التسمية على وجه النسيان والسهو. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم على ما هم عليه من الضلال. وذلك أنهم يقولون: لا فرق بين هذه الميتة وبين هذه المذبوحة، قالوا: هذه قتلها الله وهذه أنتم قتلتموها، ما الفرق؟ هذا قياس، قياس فاسد، قياس ليس بالصحيح، إنما هو اتباع للهوى وأخذ بالآراء المجردة. والرأي المجرد عن فقه وعن هدى من الله عز وجل فإنه لا يقبل أبدا. أما الرأي الذي يعني يستنار بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الاجتهاد فإنه يقبل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، هذا هنا شرك الطاعة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن هذه الآية أخذ العلماء قسما من أقسام الشرك وهو شرك الطاعة. وذلك إذا أطعت أحدا عالما أو عابدا أو غير ذلك في أمر أباحه الله عز وجل واتبعته بتحريمه إياه فإنه قد أشرك بالله عز وجل، والعكس بالعكس. فكل من أحل شيئا حرمه الله أو حرم شيئا أباحه الله فهو مشرك. ولذلك عدي بن حاتم هذا كان على النصرانية، صحابي جليل كان على النصرانية ويعرف أحوال النصرانية، فقال لما أنزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فهم أن العبادة التوجه لهم والركوع لهم والسجود لهم ونحو ذلك. قال: إنكم أطعتموهم فيما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. فهذا هو الشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. يعني هذا مثل ضربه الله عز وجل في المؤمن، كان تائها وضالا لا يعرف الهدى ولا يعرف الإيمان ولا يعرف شيئا من الإسلام، كان ميتا، وهذا الموت الموت المعنوي. فأحييناه أي أحييناه بالهدى وأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل يستوي هذا والذي في الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والذنوب ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما هم عليه من الضلالة والفساد، ولذلك قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني مما كانوا عليه من الجهالة والضلالة والفساد. وهذا التزيين إنما هو تزيين قدري كوني يريد الله عز وجل به الابتلاء والامتحان والاختبار. وإلا فإن هذه الآيات من الآيات التي قرأناها البارحة والآيات التي نقرأها اليوم كلها تدور حول مباحث الإيمان بالقضاء والقدر، أن من وفقه الله عز وجل، أن من هداه الله عز وجل ووفقه إلى طاعته إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن أضل فإنما هو بعدل الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني ليس أهل مكة أو القرية التي نشأت فيها يا نبينا جعلنا أكابر مجرميها، لا، بل في كل قرية جعلنا الغلبة والرؤساء والأمراء والعظماء منهم هم على ضلالة في الغالب. ويقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني الكبراء منهم. لماذا؟ قال ليمكروا فيها، يعني عاقبة أمرهم المكر، والمكر في فعلهم وفي أقوالهم، يزينون المنكر ويزينون الأعمال السيئة بقولهم وفعلهم، ليمكروا فيها. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، بمعنى أن وبال هذا المكر إنما هو عائد عليهم، وحقيقة المكر هو عمل سيء، ولكن يؤخذ بالحيلة ويؤخذ بالخفاء والغش والخداع، نسأل الله العافية. ثم قالوا وإذا جاء، ثم قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية من الآيات المنزلة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أعطي محمد هذا الكتب أو هذا الكتاب المنزل وهذه الآيات المنزلة نريد أن ينزل علينا مثل هذه الآيات. وهذا من باب التشغيب ومن باب العناد والشقاق منهم. فالله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح لهذه الرسالة وممن يعني يكون رسول النبي، ولذلك الرسالة إنما هي اصطفاء واجتباء. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ذلة وهوان في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة بسبب مكرهم، ويقال بما كانوا يمكرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع صدره ويسهل له طرق الإسلام والصراط المستقيم. فمن أراد الله عز وجل هدايته يجعل صدره منفسحا وواسعا لتقبل هذا الإسلام ولهذا الإيمان. وهذا الإيمان وهذا الإسلام إنما هو موافق للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ثم قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والحرج هو أشد الضيق، كأنما يصعد في السماء، كأنما يريد الصعود إلى السماء فيضيق عليه النفس ونحو ذلك، يعني بمعنى أن الإيمان وأن الخير لا ينفذ إلى قلبه البتة. كذلك يجعل الله الرجس وهو الشيطان على الذين لا يؤمنون، يسلط عليهم الشيطان فيزين لهم الأعمال السيئة. وهذا صراط ربك مستقيما، يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والقرآن هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قد فصلنا الآيات بيناها لقوم يذكرون يتعظون وينتفعون بها. لهم دار السلام عند ربهم، وذلك لسلامة منهجهم وسلوكهم، رزقهم الله عز وجل دار السلام وهي الجنة، وذلك أنها سالمة من كل الرزايا والبلايا، وهو وليهم محبهم وناصرهم بما كانوا يعملون من الإيمان والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني هذه السورة، سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا، يحشر الإنس والجن يوم القيامة، ثم ينادي الجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وهذا الاستكثار في الإغواء والإضلال، وذلك أن كثيرا من الإنس تبعوا إخوانهم الشياطين من الجن، وقد قال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. وهنا قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن أي شياطين الجن، قد استكثرتم من الإنس أي من شياطين الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتع بالإنس والإنس استمتع بالجن، وذلك أن رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعظمونهم من دون الله، وهذا نوع من الاستمتاع. وكذلك قد يكون الاستمتاع بما ينفع بعضهم بعضا في أعمال السحر والكهنة ونحو ذلك. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو الموت. قال: النار مثواكم، مكانكم، خالدين فيها لا تخرجون منها إلا ما شاء الله. وهذا الاستثناء دليل على أن هذا لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو أن المستثنى هو ما كان من موتهم إلى بعثهم استثناه الله عز وجل. وإلا فإن الآيات المحكمة الصريحة تدل على أن الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المؤمن يكون وليا للمؤمن، والكافر يكون وليا للكافر، والفاسق يكون وليا للفاسق. وكذلك الله سبحانه وتعالى ينتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم ينتقم منهم جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك أن من هذه الآية أخذ العلماء أن الولاة تكون أعمالهم من جنس أعمال الرعية، ولذلك كما جاء في الأثر: كيفما تكون يولى عليكم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بقوم شرا ولى عليهم شرارهم، وإذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم خيارهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، أي يتلون عليكم آياتي وينذرونكم، يخوفونكم لقاء يومكم هذا عندما تعرضون على الله سبحانه وتعالى. قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا، أي زينت لهم الحياة الدنيا، فتبعوا ما فيها من زينة ومن زخرف القول ونحو ذلك، حتى ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وذلك أن الله عز وجل بهذا السؤال قررهم على كفرهم ليقيم عليهم الحجة، يوم القيامة وأن الله عز وجل عذبهم ليس بظالم لهم. ولذلك قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون عن الرسالات وغافلون عن الرسل، بل ما يعذب الله عز وجل أحدا إلا بعد أن تقام عليه الحجة. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكل درجات مما عملوا، لكل من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم درجات على حسب أعمالهم. فأهل الإيمان درجاتهم في الجنة متفاوتة، وبعضهم أرفع من بعض في الدرجات، كذلك أهل النار يتفاوتون في درجاتهم ودركاتهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأسفل درك في الجنة في النار هي دركة المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وما ربك بغافل عما يعملون، وذلك أنه إذا أدخل الجنة أحدا أدخلها بفضله، أدخله بفضله، وإذا أدخل أحدا النار أدخله إياها أو أدخله بعدله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا. وربك الغني ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، الغني سبحانه عن عباده، لا يحتاج إلى أحد، والعباد والناس والخلائق فقراء إلى الله عز وجل. إن يشأ يذهبكم أي يهلككم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإن الله عز وجل قادر على إهلاككم، وينشئ منكم قوما أطوع لله عز وجل منكم وأمثل لاتباع الأمر، كما أنكم أنتم خرجتم من ذرية قوم قد أهلكهم الله عز وجل وأبقى منهم بقية. إنما توعدون لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين بغالبين الله ولا بفائتين الله. قل لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على طريقتكم وسيرتكم. وهذا القول منه إنما هو للتهديد والوعيد الشديد، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم مهما عمل في هذه الدنيا فالعاقبة الحسنى ليست له، إنما لمن اتقى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك لما نقرأ في تاريخ الناس نجد أن كل ظالم وكل طاغية في هذه الأرض صار أمره إلى وبال وإلى خسار وإلى بوار. والكلمة والعقبة الحسنى لمن اتقى الله عز وجل وآمن به. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام: اعملوا على مكانتكم، استمروا على ما أنتم عليه، إني عامل وأنا مستمر على ما أنا عليه، فإن العاقبة لمن اتقى الله. ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعه؟ أقام الله عز وجل لهم دولة في المدينة، ومن هذه الدولة فتحت جزيرة العرب كلها. ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا وجزيرة العرب كلها تدين بهذا الدين وبهذا الإسلام، وخاصة أم القرى مكة المشرفة المكرمة صارت دار إسلام. ولما صارت دار إسلام كل من حولها من القرى دانوا بالإسلام، ثم بعد ذلك يعني أكمل المسيرة العظيمة والجهاد والفتوحات أصحابه من مهاجرين وأنصار، فتحوا الشام وفتحوا فارس وفتحوا العراق وفتحوا مصر، وكذلك يعني غرب أفريقية من تونس والمغرب، وكذلك الأتباع وكذلك أطراف من أوروبا، حتى بلغ ملك هذا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله سبحانه وتعالى ذاما ما عليه المشركون من ابتداع في دين الله عز وجل أو فيما ابتدعوه عبادات لأنفسهم فيما يزين شركهم بالله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث أي الزروع والثمار والحبوب ونحو ذلك والأنعام من الإبل والبقر والغنم نصيبا أي جزءا، يعني جعلوا من هذه الأشياء نصيبا لله عز وجل وجزءا له وقسما له. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا من الأوثان والآلهة التي يعبدون من دون الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا دليل على سفه منهم وعلى جهل منهم. وهذا الأمر إنما لم يقتصروا فيه على الشرك بالله وعبادة هذه الأوثان والأصنام التي جعلوها آلهة يعبدونها من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى، بل الأمر قد زاد وتجاوز إلى أخلاقهم وأعمالهم وعباداتهم، وكذلك حتى وصل الأمر إلى أن يفعلوا الفواحش ويقتلوا أبناءهم وبناتهم كما قص الله عز وجل عنه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ الآيات ما فوق 30 و100 إلى آخر السورة من سورة الأنعام. فالله عز وجل أخبرنا عن جهالاتهم وعن ابتداعهم في أديانهم. ثم قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. المزين هم الشركاء والشركاء هم الشياطين. قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم أي ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم أي يخلطوا عليهم دينهم، يجعلوا أديانهم ملتبسة. ولو شاء الله ما فعلوا أي ما فعلوا شيئا من هذه الأمور المنكرة. وهذا دليل على أن كل ما يكون في هذا الكون من أعمال الناس من خير أو شر إنما هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فذرهم وما يفترون أي اتركهم وعملهم وافتراءهم وكذبهم، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق خشية الفقر، وكانوا يقتلون البنات خشية العار. ولذلك قص الله عز وجل وأخبرنا عنهم بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم أي يتخفى من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ثم قال: وقالوا أي المشركون: هذه أنعام وحرث حجر أي حرام، حجر يعني حرام يعني محرمة يعني لا أحد يقربها. ولذلك قال: لا يطعمها، قالوا لا يطعمها أي لا يأكلها إلا من نشاء بزعمهم، بمعنى أنهم هم الذين يخصون من يأكل من هذه الأنعام إذا ذبحناها أو إذا هي ماتت. وأنعام حرمت ظهورها، وهذه الأنعام التي حرموا ظهورها أي الركوب عليها، ما قاله الله عز وجل في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه نوق تركوها لآلهتهم لا يقربها أحد ولا يركبها أحد ولا يشرب من ألبانها أحد إلا ما استثنوه. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على عليه أي افتراء على الله، إنما يذكرون أسماء آلهتهم عند ذبحها. سيجزيهم بما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون هذه الاعتقادات. وقالوا أي المشركون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني ما يخرج من هذه الناقة مثلا من فصيل إنما هو لذكورنا للرجال منا، أما الإناث فليس لهن شيء، أو أن اللبن لبن هذا الناقة إنما يشربه الذكور ولا تشربه الإناث. وإن يكن ميتة يعني يخرج ميتا فهم فيه شركاء الذكور والإناث يتصرفون في هذه الأحكام من دون الله عز وجل، وهذه يعني دليل على عاقبة والأثر السيء للشرك بالله سبحانه وتعالى يقود إلى مثل هذه الجهالات. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم سبحانه وتعالى في قوله وفعله وشرعه، عليم بأقوال عباده الذين قالوا مثل هذا الكلام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، سفها يعني نقصا في العقل، بغير علم أي جهلا، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله أي خسروا هذه الأشياء في الدنيا، أما في الآخرة فلهم العذاب الوبيل العذاب المهلك الشديد. ولذلك قال الله عز وجل قد ضلوا وما كانوا مهتدين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين، أنشأها أي خلقها، وهذا دليل على أن كل الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الحرث وهو الذي خلق الأنعام وهو الذي خلقكم أيها الناس، فهو يشير إلى مثل أنشأ جنات أي بساتين معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني ما جعل له سقفا يعني عرشه الناس، مثل العنب مثل الكرم يجعلون له عريشا حتى يسهل التقاط الثمر والعنب منه، وغير المعروشات أي تبقى في الأرض هذه الشجرة في الأرض ويقطف منها، والنخل والزرع مختلفا أكله، النخل يعني ما يخرج من رطب أو بلح أو تمر مختلفا أكله، كذلك الزرع أنواع الزروع من الحبوب وغيرها مختلفا أكله، هناك شعير وهناك حنطة وهناك عدس وهناك ذرة وغير ذلك، والزيتون والرمان متشابها أي في ورقه وفي منظره، وغير متشابه أي في طعمه، كلوا من ثمره إذا أثمر إذا نضج واستوى، وآتوا حقه يوم حصاد عندما تحصدون ما يحصد من هذه الحبوب ومن هذه الثمار التي تتخذ للتخزين والادخار، فإنكم تخرجون منها الزكاة، وهذه الزكاة مبينة في هذه الآية، مبينة هذه الزكاة في هذه الآية، لا إنما بينت وفصلت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على حاجتنا إلى فهم السنة والاستمساك بها لفهم ما في القرآن من إجمال. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده يعني بمعنى بعد أن يكال ويفصل ويذهب عنه يعني الأشياء التي تؤذي، هنا تجب عليكم الزكاة في هذه الثمار وفي هذه الحبوب. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه الزروع وهذه الثمار يشترط فيها حولان الحول، يشترط فيها حولان الحول. الشيخ حسام يقول لا يشترط، لا يشترط، ولذلك يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاد، بمعنى لو أن هناك ثمر ينتج في السنة مرتين لأدينا زكاته مرتين، وآتوا حقه يوم حصاد، ولكن ما نصاب هذه الزروع والثمار؟ من يعرف؟ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصابها 60 5 أوسق، 5 أوسق، والوسق الواحد يساوي 60 صاع، فعلى المكاييل اليوم يقارب أكثر من 600 كيلو. فإذا كان الإنسان قد حصد ما عنده من حبوب أو جمع ما عنده من ثمار تجب فيها الزكاة ووصل إلى هذا الوزن أو إلى هذا الكيل، فإنه يجب عليه أن يخرج. يخرج كم؟ يخرج العشر، يعني 1 من 10. إذا كان سقيه لا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلى تعب ومشقة، يسقى من الأنهر أو من العيون أو من الأمطار، فهنا يخرج العشر. أما إذا كان هو الذي يسقيه ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى يعني عمل وكلفة ويؤجر مزارعين حتى يقوموا بالسقي، فهنا يخرج نصف العشر، يعني تقريبا العشر 1 من 10، فيكون نصف من 10. ثم قال ولا تسرفوا، والنهي عن الإسراف هنا في كل شيء، خاصة في الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه من هذه الأشياء وأكل منها إلى حد السرف فإن هذا مضر بعقله ومضر ببدنه، وإلا فإن هذه الآية عامة في جميع أنواع الإسراف. ولا تسرفوا إنه سبحانه لا يحب المسرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي أنشأ الله سبحانه وتعالى من الأنعام حمولة. الحمولة هو ما يركب من الأنعام مثل الإبل، وفرشا وهو الذي لا يركب كالغنم والبقر ونحو ذلك. ومن الأنعام حمولة وفرشا، حمولة بمعنى يركب عليه ويحمل عليه، وفرشا هو الذي لا يحمل عليه ولا يركب عليه، وسمي فرشا وذلك لدنوه من الأرض كالغنم. كلوا مما رزقكم الله من الحرث والأنعام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مسالك الشيطان وطرائقه، لا تتبعوا خطواته مثل ما اتبع المشركون خطوات الشيطان فحرضوا على أنفسهم ما رزقهم الله. إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، والشيطان لا يريد للإنسان خيرا أبدا، بل هو أقسم بالله وبعزة الله أن يضل عباد الله، فمن تبع طريقه فإنه يوم القيامة يتبرأ منه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم قال 8 أزواج، ذكر الله عز وجل في هذه الآية أصناف هذه الأنعام، وذكر أنها 8 أزواج، من الضأن 2 ذكر وأنثى، يعني الغنم منهم ما هو كبش ونعجة 2، ومن المعز 2 كذلك ذكر وأنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، هذا رد على المشركين الذين قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يرد الله عز وجل عليهم بقوله، يعني قل لهم قل أذكرين، يعني هل الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني خص الذكور بالتحريم أو خص الإناث بالتحريم، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، بمعنى هل الله عز وجل حرم كل ما يخرج من رحم الأنثى من ذكر أو أنثى؟ فالله عز وجل قال لنبيه أن يقول نبئوني أخبروني بعلم، إن كنتم صادقين. وذلك لما جادلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدروا على جوابه. ومن الإبل اثنين كذلك ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين كذلك ذكر وأنثى، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. لأنهم يزعمون أن الله عز وجل هو الذي أمرهم بهذا وهو الذي قدر عليهم هذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن يعني كذب على الله وافترى على الله واختلق عليه الشرائع والأحكام. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم بغير وحي من الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من يدخل في هذه الآية هو عمرو بن لحي الخزاعي، وهو أول من غير دين الأنبياء، وهو الذي جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وهو الذي يعني جعل من النوق ومن الإبل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فهو يجر قصبه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل قل يا نبينا لا أجد فيما أوحي إلي في هذا الكتاب وفي هذا القرآن محرما على طاعم يطعمه طعام يأكله الذي يريد الأكل إلا أن يكون، يعني بمعنى أن الله عز وجل أحل كل الأصل في الأشياء في النباتات وفي الحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى مما استثناه في هذه الآية، إلا أن يكون ميتة. والميتة هي الذبيحة أو الحيوان البري الذي يؤكل لا يباح إلا بالذبح، فإذا مات من غير زكاة شرعية فهو ميتة، ويلحق بها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ونحو ذلك، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والمسفوح الدم المسفوح من يعرف؟ هو المهراق الذي يسير، بمعنى لو ذبحت الذبيحة فإنه يتناثر هذا الدم، هذا هو الدم المسفوح، وهو حرام بإجماع أهل العلم، وكذلك أنه نجس بإجماع أهل العلم. أما إذا كان الدم يعني متصلا باللحم والعروق وما ثبت في العروق فهذا معفو عنه. أو لحم خنزير حرام، الخنزير من أقبح أعزكم الله وأشر الحيوانات، وذلك أنه يعني يتغذى على النجاسات ولا يتحرز من النجاسات، ويجلب لصاحبه إذا أكله واستمر على أكله شيئا من الأمراض والأضرار، وكذلك قد يكون يعني يعتريه ما يعتريه من الأخلاق السيئة والطبائع السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. الحين يا ناصر، كبد الخنزير حرام ولا محرم؟ الكبد ها؟ ما تدري؟ ليش؟ عبد الرحمن حرام، ولكن في هذه الآية خص اللحم، قال لحم الخنزير. لماذا خص لحم الخنزير مع أن الخنزير كله بأجزائه حرام وليس؟ قالوا هذا من باب التغليب، إن الناس غالبا رحمه الله يعني يأكلون اللحم الهذا، وإلا فإن كل أجزاء الخنزير من كبد وطحال وكلية ويعني مصارين ونحو ذلك كل أجزائه حرام، حتى جلده فإنه نجس ولا ينتفع به بشيء. أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. أو فسقا يعني حرم الفسق الذي أهل لغير الله به، بمعنى ذبيحة سمي عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، فإن شأنها شأن الميتة لا يجوز ذبحها. فإذا ذبحت ذبيحة على غير اسم الله عز وجل كأسماء الأنبياء أو بعض الملائكة أو بعض الأولياء كما يزعمون فإنها لا تحل أبدا، فإنه لا يحل من هذه الذبائح التي تذبح إلا إذا ذكر عليها اسم الله وقد مر معنا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد من غير بغي ولا عدوان فإن ربك غفور رحيم، بمعنى أن الله عز وجل رخص للمضطر أن يأكل من هذه المحرمات إذا ألجع إليها واضطر إليها، بمعنى إذا لم يأكل منها هلك، ولكن من غير بغي ولا عدوان، يعني لا يتجاوز قدر ضرورته وقدر حاجته. وعلى الذين هادوا أخبر الله عز وجل في هذه الآية ما حرمه على اليهود، قال وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر من البهائم وكذلك الطيور، كل ما له ظفر يعني غير مشقوق الأصابع فإنه حرام على اليهود، مثل الإبل ومثل النعام ومثل كذلك الأوز ونحو ذلك من الطيور والبهائم التي أصابعها يعني مشتبكة غير مشقوقة. ومن البقر والغنم، البقر لم تحرم على اليهود والغنم لم تحرم على اليهود، ولكن حرم عليهم شحومهما، شحوم البقر وشحوم الغنم، ولكن هم الأخبار احتالوا على ما حرم الله عز وجل. لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم ماذا فعلوا بالشحوم؟ جملوها أي أذابوها ثم باعوها، لأنه تغير الاسم من شحم إلى دهن أو إلى زيت، فهذا من خبثهم وخيالهم، يعاملون الله كما يعاملون الصبيان، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن استثنى الله عز وجل لهم من الشحوم إلا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم الموجود في ظهر البهيمة، يعني ظهر الشاة أو ظهر البقرة أو الحواية، كذلك الشحم المشتمل على الحواية، والحواية هي من يعرف الأمعاء والمصارين ونحو ذلك، فالشحم الموجود حولها فإنه معفو لهم فيه. أو ما اختلط بعظم، أي الشحم الذي اختلط بعظم كذلك هذا معفو عنه. ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني حرم الله عز وجل عليهم هذا وضيق عليهم، وذلك لأنهم بغوا. وإنا لصادقون، لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا يعقوب إسرائيل هو الذي حرم هذه الأشياء، فالله عز وجل يقول وإنا لصادقون على أننا نحن من حرم هذه الأشياء عليهم وليس إسرائيل. وهل من أسماء الله عز وجل الصادق؟ هل من أسماء الله عز وجل الصادق؟ الله يقول وإنا لصادقون. قال بعض أهل العلم أن من أسماء الله عز وجل الصادق، لأن من هذه الآية وإنا لصادقون. فإن كذبوا هؤلاء المشركون فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم بالتوبة والإنابة إلى الله والعودة إلى الإيمان والتوحيد. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، هذا ترهيب لهم وتحذير لهم. ثم ذكر الله عز وجل ما عليه المشركون من أنهم يحتجون بقدر الله على شركهم وعلى كفرهم وعلى أفعالهم السيئة وعلى ما حرموا على أنفسهم وما حرمه آباؤهم يعني على أنفسهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه شبهة جديدة ليست بجديدة، وهذا الكلام جديد ليس بجديد، إنما قاله رئيسهم وكبيرهم إبليس، وهو أول من احتج بالقدر على معصيته لله وعلى غوايته. يقول الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا. قل هل عندكم من علم، وهذا أوجه من أوجه المناظرة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا دليل وبرهان من الله، ولكن الأمر أن أمركم قائم على التخرص وعلى الكذب وعلى الافتراء على الله عز وجل، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون. قل فلله الحجة البالغة، الحكمة البالغة والدلالة الظاهرة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب فهدى من هدى وضل من ضل فلو شاء لهداكم أجمعين ولكن الله عز وجل فعل ذلك لحكمة أرادها ليبلوكم أيكم أحسن عملا قل هلم شهداءكم تعالوا الذين يشهدون أن الله هلم يعني تعالوا شهداء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا هل عندهم شهداء فالجواب لا ولكن قد يأتون بالشهداء فإذا أتوا بالشهداء فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يساوون غيره به سبحانه نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه الآية والآيتان بعدها من عظيم الآيات وهي آيات محكمات أمر الله عز وجل بها عباده على ألسن رسوله فإن هذه الآيات معاني هذه الآيات موجودة في التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه بمعنى أنها لم تتغير ولم تتبدل فليقرأ هذه الآيات وذلك أن هذه الآيات أمر بأصول الأوامر ونهي عن أصول المحرمات يقول الله عز وجل قل تعالوا تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقرأ وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بدأ بالنهي عن الشرك وذلك أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه والشرك هو صرف حق لله عز وجل لغيره وقد جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق بمعنى إذا صرف العبد عبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين ودائما أو غالبا يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مما يدل على عظم حق الوالدين وعدم عقوقهما وبالوالدين إحسانا إحسانا في المقال إحسانا في الفعال في أي يعني ما يدل على الإحسان والحسن الكلام والفعل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والإملاق هو الفقر وذلك هذه العادة التي كان عليها بعض المشركين في الجاهلية يقتلون بعض الذكور خشية الافتقار ويأيدون البنات خشية العار ولذلك نهى الله عز وجل عن ذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وإياهم أي رزق الجميع على الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح نهى الله عز وجل عن كل الآثام وعن كل الذنوب والكبائر ما ظهر منها يعني ما جاهر بها أمام الناس وما بطن ما فعلها بينه وبين نفسه وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يسرون الزنا كانوا لا يعلنون الزنا ولا يفعلونه علانية ولكن كانوا يفعلونه بالسر فنهى الله عز وجل عن ذلك في الجهر والسر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أي نفس معصومة فإن قتلها وإزهاقها إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا كان هذا القتل على وجه الحق من استحق قصاصا أو رجما يكون زانيا محصنا فإن حقه القتل أما إذا قتل بغير حق فمن أعظم الكبائر وأكبر الذنوب والأنفس المعصومة هي نفس المؤمن وكذلك الذمي واليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويعطي الجزية وكذلك الكافر المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان وكذلك المعاهد الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عهد فهؤلاء الأربع لا يقتلون أبدا إلا إذا كان على وجه الحق ولذا قال إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم واليتيم هو من فقد والده وهو صغير دون البلوغ قال لا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم أي لا تأخذوا مال اليتيم وفي ذلك وعيد في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إلا بالتي هي أحسن إذا كان الإنسان كما قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا الذي أباح الله عز وجل له أو إذا كان مال اليتيم ومال ولي اليتيم مختلطا فإن هذا مما أباحه الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين حتى يبلغ أشده يعني بمعنى حتى يعقل وحتى تتجمع قوته فهنا يعطى ولكن قبل إعطائه هذا المال الذي هو له ماذا نفعل؟ اختبار يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى بمعنى اختبروهم أعطوهم بعض المال وجعلوهم يبيعون أو يشترون حتى يعلم حذقه ومهارته في ذلك ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أهلك الله عز وجل الأمة بخست في الكيل والميزان وهي قوم شعيب فعلوا ما فعلوا من النقص والبخس وغير ذلك فأهلكهم الله عز وجل مع شركهم بالله فأوصى الله عز وجل بهذا الأمر قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها قد يكون الإنسان يتحرى الحق ويكون قصده العدل ولكن بهذا الاجتهاد يقع بعض الأخطاء اليسيرة غير متعمدة فالله عز وجل عفى عنها ولذلك قال لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وهذا أمر بالعدل في جميع الأمور في الفعال والمقال على القريب والبعيد نستعمل العدل لأن به قيام الأمة وصلاح المجتمعات لا تصلح إلا بالعدل وبعهد الله أوفوا يعني لا تنقضوا هذا العهد الذي بينكم وبين الله أو العهد الذي عاهدتم بكلمة الله سبحانه وتعالى وأعظم العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذه الصلاة ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون لأن الإنسان إذا تعقل عن الله أمره ونهيه حصل له التذكر والاتعاظ وإذا حصل الاتعاظ والتذكر حصلت التقوى التي هي فعل الأمر وترك النهي ثم قال في الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي دين الله عز وجل دين مستقيم في العقائد في الأعمال في السلوك في الآداب فاتبعوا هذا الطريق وهو المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآيات فيها أمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة، وفيها تحذير من المراء في الدين والخصومة في الدين، وأن الإنسان يترك هذه الأهواء وهذه البدع وهذه الملل والأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، فقال: هذا صراط الله مستقيما، أي طريقا واضحا لا عوجاج فيه. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال وجعل على كل وقال على كل صراط من هذه عن يمينه وشماله شيطان يدعو إليه. فهذا يعني الحديث موافق لمعنى هذه الآية أو توضيح لمعنى هذه الآية. ولا تتبعوا السبل، أي خطوات الشيطان وطرائق الشيطان، وكذلك السبل الطرق التي تحرفكم عن السنة وعن الجماعة. فتفرق بكم، أي تميل بكم وتشتت أمركم عن سبيل الله. وهنا جمع السبل ووحد سبيل الله عز وجل، مما يدل على أن طريق الله واحد وأن الحق واحد، أما الباطل فشعب كثيرة متلونة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب. ثم هنا ليس للترتيب، إنما هو ترتيب الخبر، أخبرنا الله عز وجل عن هذه الآيات ثم يخبرنا بشيء بأمر عظيم، وهو: ثم آتينا موسى الكتاب، أي أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة، تماما على الذي أحسن، أي جامعا كل ما يحتاج إليه يعني في شريعته، يعني هذا الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه موسى وقومه في شريعته، على الذي أحسن من قوم موسى، هذا معنى. وبعض العلماء قال: على الذي أحسن على المحسنين جميعا من الأنبياء والمؤمنين، إظهارا لفضل موسى والكتاب الذي أنزل إليه، وتفصيلا لكل شيء، أي تبيينا لكل شيء من الأحكام والمواعظ ونحوها، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه وهو القرآن مبارك، أي كثير خير كثير النفع، فاتبعوه، اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واتقوا الله عز وجل فيما أمركم ونهاكم لعلكم ترحمون، مما يدل على أن هذا الاتباع وهذه التقوى سبب لرحمة الله عز وجل. أن تقولوا، أي كي لا تقولوا أيها العرب وأيها المشركون إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، عن ذكر كتبهم وقراءتها ما ندري عنها شيئا ولا نعلم عنها شيئا، يعني أنزلنا هذا الكتاب حتى لا تقولوا هذا الكلام. أو تقولوا لو أن أنزل علينا، أو حتى لا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني أحسن منهم وأتبع لنبينا، وهم قد أقسموا على هذا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا القرآن، وهدى ورحمة، حجة ظاهرة، فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني كذب بآيات الله بنفسه وصدف عنها، أي انحرف عنها أو صد غيره عنها وصرف غيره عنها، لا يريد النفع لنفسه ولا يريد النفع لغيره. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقي معنا خواتيم سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هذه الآية فيها تهديد ووعيد للكافرين، وذلك إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم. هل ينظرون، أي هل ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك يوم القيامة، وذلك للفصل بين العباد وللفصل يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي يحشر الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ويشتد عليهم الكرب ويعظم عليهم الخطب، فيأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، فريق في الجنة وفريق في السعير. أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، بمعنى بعض آيات الرب سبحانه وتعالى، وهي علامات الساعة الكبرى التي من أبرزها طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب فإن هذا إذان بوقوع ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بمعنى أن الكافر إذا تاب فإن هذه التوبة لا تقبل منه، وأن الفاسق إذا تاب فإن هذه التوبة لا تقبل منه، فيكون المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، نسأل الله العافية والسلام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية له، وهي صفة حقيقية تليق بذات الله عز وجل بلا تكييف. أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض آيات الرب سبحانه طلوع الشمس من مغربها، وكذلك الدجال، وكذلك الدابة والدخان من علامات الساعة الكبرى التي تدل على وقوع يوم القيامة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة في المعتقد الصحيح في الإيمان، أن الإيمان عقد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وكذلك قول باللسان بدليل قوله أو كسبت في إيمانها خيرا. وأو هنا ليست للتخير، إنما هي لمطلق العطف، لم تكن آمنت من قبل أو يعني وكسبت في إيمانها خير، وذلك أنه لا يتصور إيمان مؤمن إلا بعمل، وإلا بنطق، نطق الشهادتين والنطق بقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك. ثم هدد الله عز وجل وتوعد بقوله: قل، أي قل لهم انتظروا إنا منتظرون، وذلك عندما يعلم الجميع العاقبة، العاقبة الحسنى للمؤمنين والعاقبة السيئة للكافرين. ثم قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بمعنى أن هؤلاء الناس الذين فارقوا هذا الدين وفارقوا الدين الصحيح ولم يذعنوا له ولم يعملوا به، أنت لست منهم يا نبينا، يعني برأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه التفرقات ومن هذه الأحزاب. وذلك أن التفرق حاصل في اليهود، وحاصل وقد حصل في اليهود، وقد حصل في النصارى، وحصل في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أهل الشبهات ومن أهل الأهواء والضلالات والآراء الفاسدة والعقائد الباطلة، كالخوارج والروافض وكذلك الجهمية والمرجئة ممن غيروا السنة وغيروا العقيدة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول: وجاء ربك، يقولون لم يجئ الرب سبحانه وتعالى، إنما جاء أمره. يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، يقول ليس لله وجه، إنما المراد ذاته، وغير ذلك من الأشياء. ومنهم من الجهمية الغلاة الذين سلبوا الله عز وجل من صفات الكمال، حتى في أسمائه سبحانه وتعالى تصرفوا فيها. يقولون الله سميع ولكن بلا سمع، الله بصير ولكن بلا بصر، وغير ذلك من الأشياء، نعوذ بالله من الكفر وأهله. فيقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء، تبرئ من الله عز وجل لنبيه. ونحن يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه تمسك بالوحي الذي جاء به من عند ربه، فنحن كذلك يجب علينا أن نتمسك بالوحي. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا من حيث الأصل، وإلا فإن الله عز وجل يضاعف هذه الحسنة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والحسنة وأعظم الحسنات وأنفع الحسنات هي قول لا إله إلا الله، وكذلك العمل الصالح. وما سميت حسنة إلا أن صاحبها تحسن عاقبته عند الله عز وجل، ويرى من ثمرة هذه الحسنة ما يرى في الدنيا والآخرة من السعادة القلبية وانشراح الصدر وراحة البال ونور الوجه ونحو ذلك. ثم قال: ومن جاء بالسيئة، وأعظم السيئات هو الشرك، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك ما دونه من الأعمال السيئة، وأعظمها الكبائر. وما سميت السيئة إلا أن صاحبها يسوء بها، وذلك أنه يعيش عيشة ضنكة كما أخبر الله عز وجل، ويضيق صدره بها، ولا يرتاح باله، ولا يرى السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويظهر ذلك على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، بمعنى من عمل السيئة كتبت له سيئة واحدة، لأن مقام الحسنات يعاملنا الله عز وجل بالفضل، صح؟ وفي مقام السيئات يعاملنا الله عز وجل بالعدل، يعني هنا فضل وهنا عدل. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رجل يعني هم بالسيئة ولكن لم يعملها، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة واحدة، ولكن هذا الترك، ترك السيئات، إنما هو على أقسام. إذا تركها لله عز وجل وأراد بذلك وجه الله فإنها تكتب له حسنة، ولكن إذا تركها نسيانا وذهولا عنها أو انشغل عنها، فهذه لا تكتب له حسنة ولا تكتب له سيئة، يعني لا له ولا عليه. ولكن لو أن إنسانا ترك السيئة عجزا وكسلا وقصورا، بحيث أنه سعى لأسباب هذه السيئة، وعندما أراد أن يفعل هذه السيئة ما تمكن منها، فهذا المرء ينزل بمنزلة من فعل هذه السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال هذا القاتل، فما بال المقتول، يعني لماذا يدخل النار؟ قال: لأنه حريص على قتل صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهو التوحيد والإيمان والإسلام، حيث لا انحراف فيه ولا اعوجاج، دينا قيما قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفة، وهي الملة المستقيمة على التوحيد المائلة عن الشرك. وذلك أن إبراهيم كان أمة في عهده وزمانه، كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم أن إبراهيم أفضل منه؟ الجواب لا، إنما أراد السيرة التي كان عليها والمنهج الذي كان عليه إبراهيم، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من أبيه إبراهيم، وقام بهذا الدين خير قيام وأعظم قيام. وما كان من المشركين، قل إن صلاتي، هذه الصلاة المعروفة أو الدعاء عموما، ونسكي أي ذبحي لله عز وجل، ما يتقرب به بالذبح لله سبحانه وتعالى، أو المناسك، مناسك الحج والعمرة، ومحياي أي ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح يكون لله، ومماتي أي ما أموت عليه يكون لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول المسلمين، أجيبه نعم، ولكن قبله من المسلمين كالأنبياء والأصفياء وأتباع الأنبياء كانوا مسلمين، ولكن ما المراد بهذه الآية؟ وأنا أول المسلمين من هذه، لا من هذه الأمة، أول مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل أغير الله أبغي ربا، قل لهؤلاء المشركين أغير الله أبغي ربا، أطلب إلها ومعبودا غير الله، وهو رب كل شيء، والربوبية أعظم دليل على إلهية الله واستحقاقه للعبادة. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وهذا من عدل الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يؤاخذ الله عز وجل أحدا بذنب غيره. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، لأنه ذلك اليوم يوم الجزاء ويوم الحساب. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا لتعمروا هذه الأرض بما ينفعكم عند الله وبما ينفعكم في دنياكم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني مايز بينكم وفرق بينكم في الأحوال وفي الأرزاق وفي الآجال وفي المناظر وفي الألوان وفي الأشكال وغير ذلك مما نراه التمايز بين هذه المخلوقات. لماذا؟ قال ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم وليمتحنكم. الغني يمتحن بالفقير، والفقير يمتحن بالغني، والمريض يمتحن بالصحيح، والصحيح يمتحن بالمريض، وهكذا. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جمع الله عز وجل في هذه الآية بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء، أن الإنسان يخاف بطش الله وعذابه ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.